كيف يمكننا تحفيز الآخرين؟ إن الحوافز وأساليب إثارة الحماس تنبع من داخل عقول وقلوب الآخرين، وحيث إنه لن يكون باستطاعتنا أبداً الدخول إلى عقول وقلوب الآخرين، فإننا سنظل دائماً ندور حولهم في مدار خارجي، ولن يكون بإمكاننا أبداً أن نحفز أي شخص على أداء أي عمل، حيث إن هذا الإحساس يجب أن ينبع من الداخل، ولكنه بإمكاننا أن نقوم بإيجاد بيئة معينة يمكن أن يقوم الآخرون من خلالها بتحفيز أنفسهم. الاستماع من أعظم الطرق لإثارة التحفيز. إن الناس جميعا ترغب بشدة بل وتتمنى أن يتم الاستماع إليها، وإذا ما قمنا نحن كمديرين بالتوقف والاستماع إلى هؤلاء الأشخاص، فإنهم سوف يخبروننا بكل الأشياء التي تعد على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إليهم، كما أنهم سوف يخبروننا أيضاً بالأشياء التي تتسبب في إثارة حماسهم وتحفزهم على العمل. ومن مهمتنا أن نقوم بالاستجابة إليهم بحيث نلبي لهم احتياجاتهم ونقوم بأداء دورنا في المؤسسة. إن الاستماع والاستجابة إلى كل المتطلبات التي ترد إليك تعتبر واحدة من أعظم الطرق التي في متناول يد أي مدير، والتي بإمكانها إثارة الحماس والتحفيز على العمل. المال من العوامل الرئيسية للتحفيز. ويعد المال من أكثر الأمثلة الملموسة على العوامل المحفزة المقبولة من الناحية الاجتماعية، والتي يقوم الآخرون بالمطالبة بها في كثير من الأحيان. فإذا ما قمت بسؤال مجموعة من العاملين الساخطين عن الشيء الذي يمكن أن يجعلهم سعداء، فإن المال بكل تأكيد سوف يكون على رأس القائمة. ولكن بالرغم من هذا، فإنه إذا ما قمت بمنحهم زيادة في الراتب بمقدار 10%، فإنه يوجد احتمال كبير أنهم سوف يستمرون في الشعور بالسخط. لماذا؟ لأن المال لا يمثل كل العوامل التي يمكنها تحفيزهم على العمل، أو ربما كان العامل الرئيسي فقط. فالمال يعد من أسهل عوامل التحفيز من حيث القدرة على تقديره والتعبير عنها. إذا خصصت وقتاً أطول لمشاهدة مرؤوسيك، فإنهم سيطلعونك على الأشياء التي تحفزهم على العمل. إن المشاهدة لها نفس المقدرة التي للاستماع في القيام باكتشاف العوامل الرئيسية التي يمكنها إثارة حماس العاملين وتحفيزهم على العمل. ويقول لنا طلبة علم لغة الجسد إنه من الأسهل أن تقرأ رد الفعل الحقيقي لأي شخص من خلال لغة جسده عنها من خلال الكلمات التي ينطق بها. لماذا؟ لأن الفم قد ينطق بكلمة حسناً، بينما تعكس العينان والمظهر العام شعوراً بعدم الرضا والإحباط. ويمكننا أن نقول إن العينين والمظهر لديهما قدرة أكبر على التعبير الصادق. أسند المهمة المناسبة للشخص المناسب. لذا فمن المهام الأولى لنا فيما يتعلق بالتحفيز على العمل هي أن نتأكد من إسناد المهمة المناسبة للشخص المناسب. وبمعنى آخر، يجب أن نتأكد أننا قمنا باختبار المهمة بعناية، وقمنا بتدريب العاملين عليها بالقدر الكافي، وأمددناهم بما يحتاجون إليه من معدات. وبالإضافة إلى هذه العوامل، فإنه يجب علينا أيضاً أن نزرع الثقة بداخلهم حتى يكونوا مؤمنين بقدرتهم على القيام بأداء تلك المهمة. عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك. نحن جميعاً على دراية بالقاعدة الذهبية التي تقول قم بمعاملة الآخرين بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها. فلقد نشأت هذه المقولة معنا منذ حداثتنا، سواء في عالمنا الدنيوي أو من خلال أفكارنا الدينية. وتلك العبارة تحمل إحدى الحقائق التي إذا تم تطبيقها فإنها من الممكن أن تجعل الحياة أفضل بالنسبة لنا جميعا. ولقد تم اختيار هذه القاعدة الذهبية أيضا ووضعها في العديد من الأشكال والنماذج التي تحتوي على وجهات نظر مريرة تصيب بالاشمئزاز. فإن القاعدة الذهبية المالية أن الذين يملكون المال هم القادرون على سن القوانين تلخص وجهة نظر منتشرة إلى حد كبير في مجتمعنا. كما أن القاعدة الذهبية للأشخاص المتشائمين تعامل مع الآخرين قبل أن يقوموا بالتعامل معك، غالبا ما يتم ترديدها في عالم الشراء والبيع. ولكن في سبيلنا إلى تحفيز الآخرين، فإن القاعدة الذهبية للإدارة عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك هي التي تملي علينا. فهب أنك تقوم بتجميع كل الخيوط التي سبق وأن تحدثنا عنها وتقوم بغزلها معا في نسيج متماسك، فإن مهمتنا كمديرين هي أن نقوم بالاستماع إلى الآخرين وملاحظة الأشخاص الذين نقوم بإدارتهم حتى نعرف كيف يرغبون في أن يتم معاملتهم.